الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بقراءة رسالة شيخنا محمد صالح الثيمين رحمه الله تعالى، جزاه الله عن خيرا، الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة أول من محرم لعام واحد لعام 32 و400 و1000، الموافق ليلة السابع من الشهر 12 لعام 10 و2000. اقرأ مقدمة. ها؟ 32 و400 و1000. واحد محرم سنة 32 و400 و1000. طيب، ما اسمك انت؟ محمد. طيب، يلا اقرا مقدمه الشيخ من باسل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهدى في المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قال المنجيه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. تزكية عظيمة من الشيخ الإمام المفتي المحدث الفقيه والد العلماء وطلبة العلم عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا، تزكية عظيمة منه لهذه الرسالة، رسالة شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد بين لنا بأنه قد وضعها بذكر أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل الذي انتهينا من شرحه آنفا، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى. وبين فيها الشيخ أيضا ثمرات الإيمان، ثمرات الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان. طيب، أقرأ كلام الشيخ. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا الملك الحق المبين. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين. أعد وأشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الملك الحق المبين. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، اللهم صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وقدوة للعاملين، وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. طيب، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، يشير إلى قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى ودين الحق عند اقترانهما يراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ومعنى قوله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله، أي ليعليه وأنسخ به جميع الأديان. وقوله تبارك وتعالى الدين يقصد به الأديان، لأنه اسم جنس. الدين المراد به الأديان ولو كره المشركون. وقوله رحمة للعالمين إشارة إلى قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقدوة للعاملين لقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحجة على العباد أجمعين لقوله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة. بين به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل عليه من الكتاب في القرآن. والحكمة إذا اقترت الحكمة مع الكتاب فيراد بها السنة، كما في قول الله وعلا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة. نعم. واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. طيب إذا دين الله عز وجل اشتمل على ماذا؟ على العقائد والعبادات والأخلاق والآداب، فلا نحتاج إلى شيء من خارج الكتاب والسنة. إذا أردنا العقائد الصحيحة فهي بالكتاب والسنة، إذا أردنا العبادات المقبولة الصحيحة بالكتاب والسنة، إذا أردنا المنهج فهو الكتاب والسنة، إذا أردنا الأخلاق بالكتاب والسنة، إذا أردنا الأذكار الفضائل فهي بالكتاب والسنة، إذا أردنا الآداب، آداب المشي، آداب دخول البيت، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب النوم، آداب معاملة الزوجة، فالكتاب والسنة. فالله عز وجل تكفل بتشريع هذا الدين وإنزال هذا الدين وإرسال الرسول وإنزال الكتاب، والعبد بقي عليه أن يأخذ مما شرع الله له. ليس له حق أن يشرع وليس إليه التشريع، وإنما التشريع حق الله عز وجل والذي يشرع، والعباد يأخذون شرع الله ويعملون به. فما كان من أخبار وعقائد وجب عليه ماذا؟ الإيمان والتصديق. وما كان من أعمال وعبادات وجب عليهم القبول والتطبيق. وما كان من أخلاق وسلوك ومعاملات وجب عليهم التخلق والتعامل والتأدب بآداب الإسلام. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني جعلهم على جادة وعلى طريق واضح بين بيضاء. من شدة وضوح هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وصف عليه الصلاة والسلام في حديث أن ليلها كنهارها، من شدة إيش؟ الوضوح والبيان، والحمد لله. لا يزيغ عنها إلا هالك، لأن الله يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأصحابه وتعين ذلك، ثبت أن كل ما سواه وكل ما خالفه فهو عبرة، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. طيب، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله. أمته الذين استجابوا، الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة استجابة. أمة الدعوة من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليدعوهم. وأمة الاستجابة من استجاب من أمة الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. وعلى هذا أيهما أخص وأيهما أعم؟ أمة الدعوة وأمة الاستجابة. دعوة أعم، استجابة أخص. فكل واحد من دعوة الاستجابة هو من دعوة، عفوا، كل واحد من أمة الاستجابة هو من أمة الدعوة، وليس العكس. قد يكون سام من أمة الدعوة لكنه إيش؟ لم يستجب، فليس من أمة الاستجابة. وحينئذ لابد أن نفهم هذه المعاني، أن هناك بعض الألفاظ تطلق وراء منها أكثر من معنى حسب السياق. أنا قبل ليالي عانيت من واحد أقول الإسلام هو الذي أرسل الله به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا والله دينا سواه. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام أي إسلام؟ اللي أرسل الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا في إطلاق آخر للإسلام وهو الاستجابة والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. هذا حتى كان الأنبياء كانوا على الإسلام. أما قال جل وعلا عن الأنبياء إنهم قالوا ونحن له مسلمون. أما قال الله عز وجل عن ملكة سبع النقاط: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام ذاك بمعنى الانقياد، هذا نعم دين الأنبياء جميعا، لكن الإسلام عند إطلاقه المراد به إيش؟ الدين الذي أرسل الله عز به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إيش يقول؟ يقول لا، اليهود والنصارى ليسوا بكفار، منهم كفار ومنهم غير كفار، هم أهل الكتاب، والإسلام دين جميع الأنبياء. حبيبي صح الإسلام دين جميع الأنبياء، لكن لما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم نسخ تلك الأديان، فلا يجوز لأحد أن يتدين بغير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. قال لا، جيب تترك الحديث تجيب تترك الآيات تجيب الحديث، لكن هذا يبي له شغل طويل، مره مش راضي يقتنع أصلا بالأحاديث. الشاهد الإسلام له أكثر من إطلاق، الأمة لها أكثر من إطلاق. الأمة تأتي بمعنى أمة الدعوة، كل من أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن البشر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم إيش؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أي أمة؟ أمة الدعوة، يعني الأمة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استجاب منهم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمة محمد، لكن أي أمة؟ أمة الاستجابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به. ما المقصود من هذه الأمة؟ أمة إيش؟ الدعوة بدينه. قال إيش؟ يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، يعني مرسل له النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أمة محمد، أمة الدعوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ها؟ كيف عرفت؟ لأن غر محجل يعني إيش؟ من آثار الوضوء بياض في وجوههم، توضوا وصلوا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه فتوضوا وصلوا، فلذلك يوم القيامة يأتون غرا محجلين. الغرة البياض في جبين الفرس، والتعجيل البياض في أطرافها يعني. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ أمم كثيرة، كيف أمتك تعرفها؟ قال: رأيت لو كان عندك خيل غرة محجلة ودخلت في خيل بهم، أكنت تعرف خيلك؟ بهم يعني سوداء، وعندك خيول أنت إيش؟ دخلت بين الخيول السوداء وهي غرة محجلة، تعرف ميز خيلك من بقية الخيل؟ قال: نعم. قال: إن أمتي يوم القيامة يدعونا. قال: وأنا كذلك أميز أمتي، لأن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجل. ما معنى يدعون؟ يعني يقال لهم يا غر يا محجلين، كما يقال يدعى محمد يدعى خالد يدعى أحمد، يعني إذا بغى ينادون ايش يقولوا له؟ يا أحمد يا نصر، صح يا نصر يدعى. ويحتمل أن ايش حال كونهم يدعون يا أمة محمد يكونون غرا محجلين، يعني إما أن يقال لهم يا غر يا محجلين، وإما أن إيش أنهم عندما يدعون يقال يا أمة محمد يكون في تلك الحالة غرة محجلين. المعنى واحد. المهم أن الذين ساروا على ما أنزل الله جل وعلا من كتاب وحكمة على محمد صلى الله عليه وسلم هم أمة الاستجابة. أول من يدخل في الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا من الصحابة رضي الله عنهم، هم أول نواة لتكوين لهذه الأمة، حتى لما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، من يقصد؟ من يريد بذلك كنتم؟ الأمة جميعا ولا الصحابة؟ لو أردنا الصحابة هذا واضح، لو أردنا الأمة جميعا فنقول وأولى هذه الأمة النواة الأولى التي تكونت من الأمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم. قال فصنع ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خير الخلق، وهم خير الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعهم بإحسان. خير الخلق يعني خير من الملائكة، خير من العرش، خير من السماوات والأرض، ولا أراد خير الخلق يعني من البشر؟ ها؟ من البشر. الشيخ يعني رحمة الله عليه حتى مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله يقول ما في دليل صريح، نقول سيد ولد آدم، وإن كان هناك من العلم أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، لكن الشيخ ما في دليل، خلينا نلتزم النص ونقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ سيد ولد آدم. فكيف هنا يقول أنهم إيش هم خير الخلق؟ أراد بهذا الإطلاق يعني عموم وأراد به خصوص، ها؟ هذا اسمه لفظ عام ويريد به خصوص، يعني أراد من الخلق يعني البشر ليس جميع المخلوقات، يعني يقصد من البشر الذين الأمم الذين أرسلت لهم الرسل خيرهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة. كيف يقال أنه قال خلق ما قال إيش؟ ها؟ قال خلق ما قال بشر. نقول نعم هذا عند أهل العلم يسمونه ماذا؟ عام أريد به مخصوص. مثال قال كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كلمة الناس تطلق على ماذا؟ نعم كل البشر اسمهم الناس. وماذا أراد الله في هذا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس؟ كما آمن كل البشر ولا كما آمن الصحابة المؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أراد المعنى الثاني. دليل آخر قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، ما المراد بالناس؟ كل البشر وقفوا هكذا وقال للصحابة؟ لا، ترى رجل واحد، الذين قال لهم الناس رجل واحد. طيب إن الناس قد جمعوا لكم، أي ناس اللي جمعوا لهم؟ كل البشر ولا ناس مخصوصين؟ المشركون اللي كانوا قاتلون الصحابة. فقال الناس ويريد عام أراد به خصوص. فهنا الشيخ يقول أن الصحابة خير الخلق يعني خير البشر، يستثنى من ذلك إيش خير البشر إلا الأنبياء والمرسلين، هم خير أتباع رسول. قال من الصحابة والتابعين والذين اتبعهم بإحسان، هم خير الخلق من الصحابة. من الصحابة هذه من إيش أخوان نوعية هذه؟ ها؟ تبعير يعني بعض الصحابة في بيان الجنس. شوف هذه مشكلة، إذا واحد ظن إيش فهم بيان الجنس أنها للتبعير تعطي معنى مختلف. يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. آخر الآية إيش قال؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. لما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، رواه ايش يقولون؟ منهم يا شوف يعني بعض الصحابة مش كلهم، لأن حملوا من على أنها للتبعيد، وفي الحقيقة أن هنا من بيانية تبين من هؤلاء اللي وعد الله وعدهم الصحابة، فمن هنا لبيان للبيان وليست ايش للتبعيض. طيب سأعطيكم الآن من قولوها للتبعيض ولا للبيان. قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذه للتبعيض ولا بيانية؟ ها ها التبعير. شو يصير المعنى؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني مش كلهم في نار جهنم، بعضهم في نار جهنم، والمشركين بعضهم في نار جهنم. شنك تبي تسحبها يا حامد؟ ها ها التبعيض ولا بيانية؟ ها تبعيض. طيب التبعيض يكون هكذا المعنى، بعض أهل الكتاب وبعض المشركين في نار جهنم خالد فيها، أولئك هم شر البرية. هذا التبعيض. هل تقول به؟ لا لا. هل تقول به؟ لا، أقول من أهل الكتاب من أعمى ومنهم من كفر. وزي المشركون، الله يقول إن لك من أهل الكتاب والمشركين. طيب والمشركون هل بعد فيه من آمن ومن كفر؟ إذن لو قلنا أنها من أهل الكتاب للتبعيض، فيقول البعض شوف مو كل أهل الكتاب، وهذا حجة من يقول أن الكتاب ليس كلهم كفار، الجنة بس حق المسلمين. لا، حتى اليهود والنصارى منهم من يدخل الجنة. هذا على أيام اليهودية والنصارين لما كانت صحيحة، لكن لما نسخت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله للإسلام، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما يقبل الله للإسلام، وكل واحد ما يدخل الإسلام فهو كافر. والله يقول في كتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال شوف، قال من أهل الكتاب، شوف مش كلهم، من. نقول هاي ليست للتبعيض، هذه بيانية. من هؤلاء الذين كفروا؟ كان قائل يقول من هؤلاء الذين كفروا اللي في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية؟ قال من هم؟ بينهم، قال أهل الكتاب والمشركين. فإن قال قائل وقال لا من للتبعيض، ليس المراد كلهم كل أهل الكتاب، إنه طيب والله يقول من أهل الكتاب والمشركين، ما في بعد مشرك، ها؟ يعني لا في زمن عيسى عليه السلام ولا زمن موسى عليه السلام المشرك مشرك. انتبهتم؟ فالتنبه للألفاظ ومعانيها ودلالتها، يعني كلما زدت معرفة فيها، كلما زدت معرفة بالعلم بالتفسير بالحديث. إذا من الصحابة والتابعين بيان، من هؤلاء خير الخلق الذين استجابوا لله ورسوله؟ من هم؟ من؟ قال الصحابة، من الصحابة والتابعين والذين اتبعهم بإحسان. الصحابة جمع صاحب أو جمع صحابي، الصحابة اسم جمع مفرده صحابي أو صاحب، والصاحب لا يقع من صاحب إلا إذا طالت الصحبة، إلا واحد رايح مع واحد وجاي، رايح مع رايحين عمره، رايحين حد مسافر يطلعي يقول فلان صاحب فلان إذا طالت الصحبة. لكن المعنى هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة وآمن به ومات على الإيمان على الإسلام فهو صحابي. طيب ممكن أن نتصور أن صحابي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويصير صحابي، أو أن نتصور أن رجلا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صحابي؟ ها ها الأعمى في صحابة عميان، شو فائدة الطائر؟ صحابة فيهم عميان وفيهم من لحقوا العمى، لكن ليس فيهم صم بكر ولا صحابي. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. المهم أن لم يقل أهل العلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا من لقيه، احترازا من من؟ من لم يراه، لأنه أعمى كابن أم مكتوم، صح؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم احترازا ممن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحم، والنجاشي لقب كما يقال ملك أو أمير أو حاكم، وكل واحد نجاشي له اسم. اللي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحم. هذا النجاشي ليس بصحابي لأنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه الصلاة الغائب. طيب نحن لسنا بصحابة، لماذا؟ نحن الحمد لله مؤمنون مسلمون، لكن لن نلقى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، كالمشركين كالمنافقين كاليهود الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بصحابة لأنهم صحيح لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما آمنوا. طيب ومات على ذلك احترازا ممن؟ ممن ارتد ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، لكنه ارتد قبل أن يسلم، قبل أن يموت عفوا، فهذا ليس بصحابة. طيب لو أن شخصا ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ثم ارتد ثم آمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحابي؟ ليس بصحابي، ليس. هذا إن وجد، أنا ما أعرف مثالا له، لكن إن وجد والله أعلم. طيب قال من الصحابة والتابعين، التابعي يقال به ما قيل في الصحابي، من لقي صحابيا وهو مسلم من المسلمين ومات على الإسلام يقال التابعي، ولن يتبعهم بإحسان، تبعهم في العقيدة، في المنهج، في الدين. طيب فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وأبوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. هذا يشير إلى حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وحتى يتم الله يعني إلى قيام الساعة، أو بالدقة إلى قبيل قيام الساعة. ويصح أن نقول إلى قيام الساعة لأن قبيل قيام الساعة يعتبر قبل قيام الساعة، حيث أن يرسل الله ريحا لينة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، فتقوم الساعة على شرار الناس. واضح؟ هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العقيدة الصحيحة، المنهج الصحيح، السلوك الصحيح، الآداب الصحيحة، الأخلاق الصحيحة، كلها ستبقى محفوظة، ولن تخلو الأرض من يوم من الأيام من هذا الدين الصحيح، تكفل الله بحفظه، فستبقى طائفة متمسكة به حتى تقوم الساعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ماذا يسمون هؤلاء الطائفة المنصورة؟ لها اسم آخر تسمى الفرقة الناجية، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي حديث قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسموا الفرقة الناجية من هذا الحديث. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ماذا يقول؟ يقول هم فرقة ناجية لأنهم نجوا من البدع والأهواء فينجون من النار يوم القيامة. إذن هذه صفة الفرقة الناجية، أنها ناجية من البدع والأهواء، ومن ثم من نجا من البدع والأهواء كان ذلك سبب للنجاة من النار. الصحابة رضي الله عنهم لما قال ابن خصم وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة ماذا قالوا؟ قالوا ما سألوا عن الفرق ولا سألوا عن الناجين، عن الفرقة الناجية؟ سألوا عن الفرقة الناجية، هذا الأهم. لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن سل عن من نجا كيف نجا. فقال من هي ولم يقل من هم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ونحن ولله الحمد على آثاره سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. لماذا قال الشيخ نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيان لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن؟ احترازا من ماذا؟ من تزكية النفس. يعني هكذا قالوا، أن ما تقول أنا سلفي، أنا أثري، أنا سني على سبيل أن تزكي نفسك، أفاد ذلك الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله عليه، قال وإنما تقول ذلك على سبيل ماذا؟ الإخبار. وكما بين الشيخ هنا بيان أنه يجب علي وعلى غيري أن نتمسك بعقيدة السنة، وأن نتبع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونسير على طريقهم. كما لو سئلت أنت سني ولا بدعي، أنت سني ولا شيعي، ماذا تقول؟ أنا سني. أنت أشعري ولا سني؟ تقول أنا سني. ما تريد بذلك تزكية نفسك، وإنما تريد بذلك الإخبار وبيان الواجب علي وعلى غيري، أقول أن هذا الطريق الوحيد الذي يجب أن أسلكه. فإن قال قائل طيب كما يقول الآن البدع، الأمة استقرت على مذهبين في العقيدة، مذهب السلف ومذهب الخلف، فإن كنت على مذهب السلف فهو أسلم، وإن كنت على مذهب الخلف فهو أحكم وأعلم، لا تنكر علي ولا أنكر عليك. لاحظ من يقول هذا الكلام؟ أهل البدع ولا أهل السنة؟ أهل البدع. أهل السنة يقول السنة هي السنة وماذا بعد الحق إلا الضلال. أهل البدع إيش يقولون؟ ها؟ البدعة اليوم عليها وإن شاء الله الكل على خير، ها؟ الكل في بركة. لاحظ السني صريح، السني صريح، وأما البدعي فيحاول أن يعني يستقطب أهل السنة ويقول نحن وإياكم والأمة استقرت على مذهبين. من يقول أمة استقرت على مذهبين؟ ما زال الصراع مستمرا بين أهل السنة وأهل البدعة، يردون عليهم ويفندون شبههم ويضللونهم ويبدعونهم ويحذرونهم مما هم عليه، ويقوم بأن هذا طريقهم يؤدي إلى نار جهنم كلها في النار إلا واحدة. ما قال إلا اثنتين، قال إلا واحدة، إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذهب التحريف، مذهب التفويض، مذهب التعطيل؟ كلا، بل كانوا على مذهب الإيمان والإثبات والتنزيه من غير تمثيل. فلذلك نقول بل لا نوافقكم على قولكم بأن الأمة استقرت على مذهبين، مذهب السلف ومذهب الخلف، وإلا الأمة افترقت أكثر على أكثر من مذهبين كما تعلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم أنها بضع وسبعون أو ثلاثة على ثلاثة وسبعين فرقة. طيب، قولهم مذهب السلف أسلم، وإحنا ماذا نريد غير السلامة؟ قال الله فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا الذي نريد، هذا الذي نريد، فلا نبحث إلا عن السلامة. فقولهم بأن مذهب السلف أسلم هذا هو الغاية، وقولهم مذهب الخلف أعلم وأحكم هذا كذب وزور. أولا، إذا أرادوا بأن مذهب السلف إذا أرادوا بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم هذا اسم إيش يسمونه؟ اسم تفضيل. أعلم من ماذا وأحكم من ماذا؟ يعني إيش المذكور في الجملة؟ اسمعوا ما يقولون. مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أعلم وأحكم اسم تفضيل، يعني أعلم من ماذا وأحكم من ماذا؟ من منهج السلف. كذبتم. تعال يا عواد في مكان كبير، ما على كيفك، تعال صخن بعد تبلش مع عيالك. ها يا أخوان، كيف تقول بأن مذهب الخلف ها أعلم وأحكم؟ يعني إشارة إلى إيش؟ أعلم وأحكم من ماذا؟ من مذهب السلف. تدرون ما مذهب السلف؟ يعني مذهب النبي عليه الصلاة والسلام، مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مذهب مهاجري وأنصار. هل يتصور بأن مذهب ما أعلم وأحكم من مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كذب ولا مكذب هذا كلامهم؟ والله كذب وباطل افتراء. هذه واحدة. الثانية، كيف يكون مذهب السلف أسلم وهو بلا علم ولا حكمة؟ بل من أين أتت السلامة؟ من أين؟ من العلم والحكمة، فلا ينفك هذا عن هذا. طيب، ومذهب الخلف إذا قيل عن مذهب السلف بأنه أسلم، يعني مذهب الخلف أخطر أو أقل سلامة أو يمكن ويمكن، فماذا أفعل بمذهب يمكن أنجو ويمكن لا أنجو؟ ماذا أختار حينئذ؟ مذهب السلف. لماذا أخاطر هذه عقيدة ودين؟ ما أتي يوم القيامة ويتبين لي أن أنا معتقد عقيدة باطلة؟ ما يمكن هذا يرضى به العاقل، بل أتبع السلامة وأتيقن بالحق وأتمسك به وأرجو أن ألقى الله عليه وأن يثبتني عليه. أما أقل لمذهب يمكن يمكن يمكن أسلم يمكن ما أسلم، لا والله، الواجب علي إن كنت عاقلا وفي قواي العقلية الكاملة أن أختار ماذا؟ مذهب السلامة. ثم مذهب السلامة هذا قلنا لا بد أن يكون أعلم وأحكم، لذلك صار أسلم. طيب، مذهب الخلف أخطر وأجهل وأظلم، شئتم أم أبيتم؟ والله يقول في كتابه فما لي بعد الحق إلا الضلال. فلما كان مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المهاجرين والأنصار هو الحق هو الهدى فما سواه فهو ضلال وباطل. تقاربوا شوي. تحملوا ترى دائما بداية الدرس الزحمة بعدين فكيف أشعر أني ما في حضور تعودنا على فيه. جميل البحث هذا واضح؟ واضح البحث هذا؟ طيب كم؟ ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سألنا قال أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني هذا إيش؟ بدل بيان. أي عقيدة عقيدتنا؟ قال عقيدة أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. سواء كان في الاعتقاد أو في العمل أو في الأخلاق. لكن أهل العلم إذا كانوا تكلموا في العقيدة وقالوا السنة يريد بذلك إيش؟ اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يسمون كتب الاعتقاد كتب السنة. والجماعة الذين اجتمعوا على الحق وتمسكوا به. ولذلك ماذا يسمى من خالفهم؟ أهل فرقة. يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل سنة واجتماع وجماعة. والمخالفون لهم أهل بدعة وافتراق. سبب افتراقهم الأهواء. يعني مصدر التلقي كل واحد عنده مصدر يتلقى منه، هذا من هواه وهذا من منامات وهذا من كتب الفلاسفة وهذا من كتب المتكلمين. فلما تفرقت بهم مصادر التلقي ايش صار عقائدهم؟ تفرقت. بينما أهل السنة والجماعة لهم مصدر واحد في التلقي الكتاب والسنة، فصارهم مجتمعين لا بأبدانهم وإنما بقلوبهم وبعقائدهم. وأهل الأهواء صاروا متفرقين. سبب التفرق الأهواء، مصادر التلقي متنوعة فصارت طرقهم وعقائدهم ومسالكهم ومناهجهم مختلفة. نعم. سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. الله أكبر. طيب عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب. تسمى هذه أصول الإيمان وتسمى أركان الإيمان. ودليلها حديث جبريل. وهذه مهمة جدا، وقد استغرقنا عرب 7 أشهر في هذا المكان قبل مكان أخيه في بيان حديث جبريل. إن شاء الله كنا قد استفدنا، واللي تابعنا في ذاك اليوم أو تلك الفترة سيجد الآن أشياء تتكرر وترسخ أكثر ولدة العلم بإيش؟ في تكراره. طيب إذا هذه أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. كم ركن؟ كم أصل؟ 6 وقيل 5. كيف 5 وهي إيش؟ عدوا معي. الإيمان بالله قولوا 1، ملائكة 2، كتبه وكتبه 3، رسله 4، اليوم الآخر 5، القدر 6. فما وجه من يقولنا 5؟ قلنا هذا في الدرس السابق. ها القدر يدخل بالإيمان بالله. قالوا القدر لأهميته ذكره على انفراد، وإلا هو داخل في الإيمان بالله، فهو من أفعال الله عز وجل أنه علم فكتب فشاء فخلق. ولذلك جاء في الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. شوف هذا الفعل، وقال وتؤمن بالقدر خيره وشر. على كل حال من إذا قال من قال لكم أصول الإسلام 5 ها فليذهب لنا كليش لأنه اعتبر القدر داخل في الإيمان بالله. ومن قال أصول الإيمان أو أركان الستة اعتبر القدر أو ركن القدري اعتبره سادسا. واضح؟ طيب. ربوبية الله تعالى أي بأنه رب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. طيب، فنؤمن بربوبية الله تعالى. الربوبية اشتقاق من أي اسم لله عز وجل؟ الرب. واسم الرب الرب اسم لله عز وجل ورد في السنة في أحاديث، منها أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون ربي وهو ساجد. وجاء في حديث صلى الله عليه وسلم السواك، قال مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاء في الصدقة قال الصدقة تطفئ غضب الرب. وجاء وصف الله عز وجل بالربوبية كثير من القرآن، منه الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم رب آبائكم الأولين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالله عز وجل هو الرب واسمه الرب، والرب معناه السيد الذي كمل في سؤدده، الخالق المالك لكل شيء. فلذلك الإيمان بالربوبية أن تؤمن بأن الله هو الرب الخالق المالك أو الملك، مالك أو ملك، مالك أو ملك، حتى أن الله جل وعلا سمى نفسه ملكا ومالكا كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة على قراءتين، مالك يوم الدين ها وملك يوم الدين. وقال جل وعلا قل اللهم مالك الملك، وقال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فالله مالك وملك، مالك الشيء يعني يملكه، وملك على الشيء يعني يتصرف ويحكم به ويقلبه كيف يشاء. والله عز وجل مالك لكل شيء وملك على كل شيء. ولذلك ملوك الدنيا قد يكون هناك من هو ملك، لكن هل هو يملك المملكة التي هو ملك عليها؟ ها يعني ملك المملكة الفلانية، خلينا نقول مملك ملك المملكة العربية السعودية، هل يملك أراضي المملكة كلها؟ يملك البشر اللي فيها؟ يملك النساء والرجال؟ يملك؟ لا، كل واحد يملك بيته ويملك نفسه ويملك عقاره ويملك مزرعته. صحيح أنه ملك على، قول معي، على المملكة، لكنه لا يملكها. والمالك كل واحد منا يملك كتابه ويملك قلمه ويملك ملابسه ويملك سيارته، لكن هل منا من ملك؟ ها فيكم ملك؟ خاف فيكم واحد ما يدري؟ ها ما فينا ملوك، وإن كنا، قولوا معي، وإن كنا نملك، كل واحد يملك اللي الله رزقه، لكن لسنا بملوك. رب العالمين وصف نفسه بماذا وماذا؟ بأنه مالك وأنه ملك. وملك ومالك في حق الله عز وجل إذا ذكرتا، إذا قلنا الله اسمه الملك والمالك، فسرت المالك الذي يملك والملك الذي يحكم ويتصرف. لكن إذا ذكر أحد الاسمين بأن الله هو الملك يعني يحمل إيش؟ يشمل المعنيين، فهو ملك يملك ويتصرف، وهو مالك يملك ويتصرف. واضح؟ فيقال في الربوبية بأن الله هو الرب الخالق المالك أو الملك، نفس الشيء. المدبر لجميع الأمور، الله خلق وهو الذي يدبر، قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء دون حساب. إذا الله عز وجل إيش؟ ها الخالق المالك المدبر لكل شيء. من اعتقد بأن الله وحده خالق مالك مدبر لجميع الأمور فقد آمن بالربوبية، آمن بالربوبية. أن يعتقد بأن الله وحده الرب لكل شيء، الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، لا شريك له في الخلق، في الربوبية ولا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، فقد آمن بالربوبية ووحد الله بالربوبية. لكن هذا الإيمان بالربوبية واجب، لكن لا يتم به الواجب. هو واجب لكن هل يتم به الواجب؟ لا يتم به الواجب. إلى ماذا يحتاج؟ إلى أن نؤمن أيضا مع الإيمان بالربوبية بالألوهية والأسماء والصفات. أما من آمن فقط بالربوبية فقد أتى بواجب لكن ما تم واجبه. مثال ذلك قراءة الفاتحة، ما حكمها في الصلاة؟ واجبة. لكن لو واحد صلى فقط قرأ فاتحة وسلم، تصح صلاته؟ ها؟ ما تصح صلاته. نقول صحيح أنها واجبة بنفسها ولا تصح الصلاة إلا بها، لكن الاكتفاء بها لا يمكن أن تكمل الصلاة. إذن بما تكمل الصلاة؟ مع بقية الأركان والواجبات. واضح؟ والربوبية هو من الإيمان وهو من التوحيد وهو واجب، لكنه لا يكمل به الواجب، وإنما لا بد مع الإيمان بالربوبية الإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات. نعم كمل. ونؤمن بألوهية الله تعالى، لأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. نعم. ونؤمن، من هؤلاء نؤمن؟ أهل السنة وقال عقيدتنا نؤمن بالألوهية. الألوهية اشتقاق من أي اسم لله عز وجل؟ الإله. والإله هذا اسم الله عز وجل، الإله خففت به الهزمة الهمزة فصار ما الله. ما الفرق بين الله والإله؟ واحد، الإله هو الله. واضح؟ الإله أي خف، الإله ولا الله؟ الله. ها؟ فخفف فصار الله، معناه المعبود، المعبود. فالله عز وجل هو الإله، هو المعبود، وهو جل وعلا المعبود بحق، وكل من سواه فهو معبود بالباطل. الله وحده المعبود بحق، وكل من سواه فهو معبود بالباطل، إن عبد فهو معبود بالباطل. الدليل قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الآية ثانية وهو العلي الكبير، في آية هو الباطل في آية الباطل. فالله هو الإله الحق وكل من سواه فمعبود بالباطل. ولو كان الأنبياء المرسلين، ولو كان الأنبياء المرسلين، ولو كان الملائكة المقربين، ولو كان الأولياء المقربين، ولو كان الأولياء الصالحين، ولو كان الأولياء الصالحين، ولو كان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليس بباطل. عيسى المريم ليس بباطل، عيسى حق، لكن عبادته من دون الله عبادة باطلة. إذا اتخذ إله فالألوهية هذه التي اتخذت لعيسى بن مريم عليه السلام ألوهية باطلة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل، الباطل هو الباطل، آيتان هو الباطل وآية الباطل وهو العلي الكبير. الألوهية بحق الله عز وجل هو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. من أراد أن يحقق الألوهية هو أن يعبد الله عز وحده لا شريك له. لا يكفي أن تعتقد بأن الله هو إله الحق. لو أن شخصا ما اعتقد بأن الله هو الإله الحق لكن ما قام وعبده، هل هو حقق الألوهية؟ لذلك رب العالمين ذكر أنه هو الإله الحق وأمر بعبادته جل وعلا. أما الإله الحق فقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأما الأمر بالعدل فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف هذا قدر زائد. القدر الأول أن تعتقد أن الله هو الإله حق. الأمر الثاني أن تقوم وتعبده. فمن اعتقد بأن الله هو الإله الحق ولم يعبده ليس بموحد وليس بمؤمن بالألوهية. طيب ثالثا أن تعتقد بأن الله هو الإله الحق وتعبده وتوحده بالعبادة. يعني واحد تعبده إيش؟ تعبده إيش؟ وحده لا شريك له. المشركون يعبدون الله لكنهم يعبدون معه آلهة أخرى، بل قد يقال لا يوجد مشرك لا يعبد الله، حتى لأن ذكر الله في كتابه أكبر كافر ذكر الله في كتابه إبليس كان يقسم بعزة الله والحلف بالله يا إخوان عبادة، هو كافر ويقسم بالله، وكان يدعو الله والدعاء هو العبادة. فقال الله عز وجل عن إبليس إنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي أقرب الربوبية ودعا الله عز وجل، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأقسم بالله عز وجل بعزة الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الله يقول عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والمشركون إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، والدعاء عبادة لقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. من يحفظ دليل في القرآن يدل على أن الدعاء عبادة. قبلها قال ربكم ادعوني، جيب الثنتين الدعاء سمى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. شوف قال ربكم ادعوني يعني إن الذين يستكبرون عن دعائي، فهذا دليل على أن إيش؟ الدعاء عبادة، دعاء عبادة. ولذلك يقول الله في موضوع آخر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لكم بدعاء ربي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون قال وأعتزلكم وما تدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي الحديث صحيح مشهور الدعاء هو العبادة، وجاء ضعيف بلفظ الدعاء مخ العبادة. ذاكرين كويس ما شاء الله عليكم. طيب ونؤمن بأسمائه فلا بد لنا أن نؤمن بالألوهية بأن الله هو الإله الحق، ولا بد لنا أن نعبده، ولا بد لنا أن نخلص له العبادة يعني نعبده وحده لا شريك له. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر بالعبادة، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، هذا أمر بالعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين هذا أمر بالعبادة وإفراده بالعبادة. ومثله قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أسلوب حصر لأنه إيش لا وبعدها إلا، أسلوب حصر. وقال الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن لابد لنا أن نعتقد بأن الله هو الإله الحق وأن نعبده وأن نوحده ونخلص له العبادة. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وبعد يجب علينا في هذه العبادة حتى تكون عبادة صحيحة ماذا يا إخوان؟ خضوع وتذلل وتعظيم مع غاية الحب والخوف والرجاء. العبادة ليست كلمة يقول الإنسان بلسانه، حتى المشركون تجد إيش من يتسمى بأنه عبد الله ونحو ذلك، ولكن العبادة خضوع وتذلل لله عز وجل مع التعظيم والخوف والرجاء. فمن عبد الله على هذا الوجه وحده لا شريك له كان عابدا لله تبارك وتعالى. ويلزمه ماذا أيضا؟ أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا تقل أنا عن نفسي أعبد الله وحده لا شريك له، وأما عن غيري الله يوفق الجميع. ها؟ سنة، شيعة، يهود، نصارى، مسلمون، الرب واحد والرزق على الله، الله يوفق الجميع. في ناس هكذا منطقهم يا أخوان، حتى دعوا إلى وحدة الأديان باطل. بل يجب عليك أن تعتقد بأن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل ولا يجوز أن يعبد. وبعد وتعتقد بأن كل من عبد من دون الله فهو كافر لا حظ له في الإسلام والجنة عليه حرام. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم. وقال جل وعلا: لئن أشركت لأحبطن عملك. إذا هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله: لقد أوحي إليك يا رسول الله وإلى الذين من قبلك إخوانك المرسلين لئن أشركت لأحبطن عملك، فكيف بمن سواهم؟ فكيف بمن دونهم؟ فلا بد من هذا، أن تعتقد هذا الاعتقاد الصحيح. ثم لا بد أن تتبرأ من المشركين الذي يعبدون غير الله عز وجل، وتوالي المؤمنين الموحدين. وهذا بما يسمى يا أخوان عقيدة الولاء والبراء. فالمؤمن وليه الله ورسوله الذين آمنوا، وعدوه من المشرك. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما نتبرأ من عباد المشركين دون أن نتبرأ منهم، بل الله قال: ها إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فنتبرأ من المشركين ومما يعبدون من دون الله. فإن كان المعبود من دون الله ولي صالح بل نبي الأنبياء ورسول من الرسل، فنتبرأ من عبادتهم إياه لا منه هو. فنحن لا نتبرأ من عيسى بن مريم عليه السلام، ولا نتبرأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا نتبرأ من الحسين رضي الله عنه، نتبرأ من عبادتهم له. واضح؟ طيب، البراءة والعداء من المشركين والبغض لهم والولاء والحب للمؤمنين. وبعد ماذا يلزمنا؟ أن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لن تقبل، وإلا لن تقبل. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسنه يعني أخلصه وأصوبه. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والله عز وجل إذا أرسل رسوله لما خلق الخلق وأمرهم، خلق الجن والإنس وأمرهم بعبادته، ما كان ليفوته جل وعلا وهو أحكم الحاكمين أن يبينهم كيف يعبدون. صح؟ من صنع صنعة أرسل معها دليلا كيف يستعمل هذا الجهاز. هذا هم بشر يرسلون دليل بالعربي وبالإنجليزي حتى تشوف كيف يستعمل هذا الجهاز، كيف يتم تشغيله، كيف تتم صيانته، كيف كيف كيف. فليعقب أن الله يخلق الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه، هذا تأبى حكمة الله عز وجل. لذلك الله عز وجل لما أمر بعبادته جل وعلا أرسل رسلا وأنزل كتبا، وكان آخر ما أرسل وأنزل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن العظيم. إذن لابد لنا من عبادة الله وحده لا شريك له على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قدر زائد بينه الله كتابه وبين الرسل في سنته، وهو أن نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أصحابه، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في شق والرسول في شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصلي جهنم وساء المصير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة. كيف عرفنا؟ لأن ليس هناك ثم مؤمن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن إلا هم. إذا المعنى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير طريق الصحابة المؤمنين الأوائل نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. وهذا وعيد شديد. هذا في القرآن. وفي السنة حديث الفرق قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان من عليه اليوم؟ أصحابي. لم يقل عليه الصلاة والسلام من كان على ما إيش علي أنا اليوم، ويتصل على ذلك بل قال من علي اليوم؟ قال وأصحابي وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنار. طيب أكمل. ولهم بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. هذا الأمر الثالث من الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. والله عز وجل له أسماء سمى بها نفسه، وله صفات وصف بها نفسه، وخلقنا حتى نعرفه جل وعلا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله لماذا خلقنا؟ لنعبده. الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولماذا خلقنا؟ ليعرفنا بنفسه. الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حتى أن قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني جاء في تفسيره عن بعض السلف أنه قال إلا ليعرفوني. وهذا لازم. هذا من عرف الله عبده، ومن جهل الله كفر به وأشرك به. والحكمة الثالثة خلقنا الله عز وجل لماذا؟ ليبتلينا. فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك أنزل في كتابه أسماء سمى بها نفسه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة فذكر لنا جملة من أسماء الله عز وجل. وصف نفسه بصفات علية عظيمة في كتابه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان لزاما علينا أن نؤمن بكل ما سمى الله به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء وصف الله عز وجل أسماء بأنها حسنى، كما في قول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وفي قول جل وعلا وله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أن البالغة في الحسن الكمال، فهي ليست أسماء حسنة بل هي حسنى فضلة. واضح؟ فضلة. فهي ليست حسنة فحسب بل هي حسنى. وصف نفسه بصفات عليا يعني عالية القدر، فليس ثم أحد يتصف بها أبدا، فليس ثم أحد يتصف بمثلها أبدا، لأن الله قال عن نفسه ليس كمثل شيء، وقال عن نفسه ولله المثل الأعلى. لله المثل الأعلى، ماذا يفيد تقديم الجار المجرور في قوله ولله المثل الأعلى؟ يفيد الحصر، يعني له المثل الأعلى لا أحد غيره. ومثل ولله المثل الأعلى قوله وله المثل الأعلى. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تقولوا بأن الله له مثيل، الله ليس كمثل شيء. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، لا كفوا له. وقال جل وعلا هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، لا سمية له. فالله عز وجل لا ند له ولا نظير له ولا سمية له ولا كفوا له ولا مثيل له، بل الله عز وجل واحد منفرد بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الأسماء والصفات يجب أن نؤمن بها كلها مما ذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، وما علمنا منها على سبيل التفصيل آمنا به على سبيل التفصيل. وهل من أسماء الله ومن صفاته ما نجهله وهو في علم الغيب؟ نعم، كثير كثير جدا ما يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك الله يقول عن نفسه ولا يحيطون به علما، ما في احد يحيط بالله علما، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال: اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. في من اسماء الله ما لا يعلم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف. طيب، كذلك صفات الله عز وجل نؤمن بما علمنا منها جملة وتفصيلا، ونؤمن بما جهلنا منها. فلله عز وجل صفات كثيرة عظيمة لا نحيط بها علما. نعتقد مع هذا الإيمان تنزيهه عن التمثيل، ليس كمثل شيء. ونعتقد مع هذا الإيمان وهذا التنزيه تحريم تحريفها، لا نحرفها لا في الخط ولا في التفسير والمعنى، بل نثبته على ظاهرها. لو لم يرد الله عز ظاهرها ما ذكر الله لنا ذلك، لو لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها ما ذكر لنا ذلك، بل كان لزاما أن يبين الله عز وجل ماذا يريد منها لو لم يكن يريد الظاهر، وكان لزاما أن يبين الله صلى الله عليه وسلم ماذا يراد من هذه الصفات لو لم يكن الظاهر هو المراد. فقد وصف الله كتابه بأنه كتاب مبين، قال حاميم الكتاب المبين، كتابا مبينا تبيان لكل شيء. فليعقل أن الله لا يريد ظاهر الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات وهو لا يريد منها، وهو يريد منها غير الظاهر؟ ها، هل يعقل؟ لا يعقل. فلما تركنا على ظاهر الكتاب والسنة ولم يبين لنا الله في كتابه ولا رسوله في سنته الذي مما أمره الله عز وجل به أن يبين للناس ما نزل إليهم من الذكر، ما بين شيئا سوى الظاهر، دل على أن الظاهر مراد أو ليس بمراد؟ أنه مراد، ولو لم يكن مرادا لبينه الله ورسوله. ولا نكيف الله عز وجل فنقول الله بالكيفية الفلانية، مما يعبر عن العلم بإيش؟ بلا تكييف. وليس معنى بلا تكييف أن ليس له كيفية. هل لله كيفية أم لا؟ له كيفية تليق به. لو لم نقل لله كيفية لازم أن يكون إيش؟ معدوما. له كيفية تليق به. إذا ما معنى بلا تكييف؟ يعني لا نفترع على الله ونأتي بكيفية من تلقاء أنفسنا من هوائنا ونقول الله بالكيفية الفلانية. لماذا؟ لماذا؟ لا يجوز الافتراء على الله. هل يجوز الافتراء على الله؟ لا، لا يجوز القول على الله بلا علم، وهو أكبر الحرام. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلأننا لا نحيط بالله علما، فلذلك لا نقول الله بالكيفية الفلانية. فمعنى بلا تكييف أي لا نتقول على الله ونقول الله بكيفية كذا وكذا، لأننا لا نحيط بالله علما. ونحن حتى نعرف كيفية شيء ما لابد أن نراه أو نسمع كيف هو، أو نرى نظيرا له حتى نبين كيف هو. وهذا في حق الله ممتنع، أو هذا عفوا، هذا في حقنا ممتنع. ما رأينا الله عز وجل ولا سمعنا بكتاب السنة كيف الله، ولا نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. فما العمل؟ نسكت ونيأس من أن ندرك كيف الله عز وجل وكيف صفاته، فنؤمن بها على ظاهرها من غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف. واضح؟ نؤمن ذلك كله كما جاء في الكتاب والسنة. قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. قال الله تعالى: نرجع على الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.